يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا لا تقولوا السماء يا عديم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فانظر إلى وكفينا كل البلايا ودفع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله وحسين العقبى ومرجى يا الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن وتجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد ترى وآله والصحابة من صلى الله عليه